تسأل أختنا هل يجوز لبس القفاز في السعي؟ لا بأس بلبس القفاز في السعي غيره. الحمد لله. يعني لبس القفازين عند خروجها الأسواق عند وجود غير محرم كل هذا طيب. طول غطى في يديها بغير قفاز بجلال أو بأعداء أهلها. نعم. أن يغفر لنا القفازين لا بأس بلبسهما في جميع الأوقات إلا في حق المحرم. إذا كان محرمة فلا تلبس القفازين لا في السعي ولا في الطواف. يعني نحن ممنوع من الفقراء لا تلبس القفازين يعني حال إحرامها بالحج أو بالعمرة إذا كانت لم تحل. أما إذا كان قد حج قد طاف طواف الإفاضة وسعى إذا كان قد رمى جمرة وحلق وقصر فقد حل. إذا كان قد طافت فقد رمت وقصرت تلبس القفازين يعني قد حلت من جهة اللباس كالرجل. أما إذا كان لا لا رمت أو رمت ولا طافت يعني لا تلبس القفازين حتى تحل في حال إحرام الحج. نعم. في الأمر كذلك لا تلبس القفازين حتى تطوف تسعى أو تقصر حتى تحل. يعني محرمة لكن تغطي يديها تلبس القفازين بالأداء بالجلال وغير ذلك. المقصود أن القفازين مباحان للمرأة إلا في حال الإحرام ما دام محرمة لم تحل. نعم. لا تلبس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.